بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 49 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 49 من قوله تعالى اليه يرد علم الساعة وحكمها الضمير. الحمد لله خاطب رسوله بقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزلت عليه آيات القرآن المجيد وعلى آله وأصحابه الذين عنوا بالقرآن وتلاوته فوعدهم ربهم بالجنة بقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وبعد، ففي أول هذا اللقاء استمعنا إلى قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ولقد تعرضنا في لقاءات مضت إلى بيان حكم هاء الضمير بيانا جزئيا غير كاف، ونعود في هذا اللقاء إلى استكمال حكم هاء الضمير، فقوله تعالى إليه يرد فيه هاء ضمير، وكذلك قوله تعالى إلا بعلمه فيه هاء ضمير، وتسمى هاء الكناية. وهاء الكناية اسم مبني لشبهه بالحرف وضعا وافتقارا، أي رسما وكتابة واحتياجا إلى غيره في المعنى. وسميت بهاء الكناية لأنها يكنى بها عن اسم الغائب مثل به وله وعليه وإليه، ويسميها البصريون ضميرا، والمراد منه الإيجاز والاختصار، أي بدلا من الاسم الظاهر. والأصل في هاء الضمير الضم مثل له ومعه ويخشاه ويعلمه وتبدوه. ولا تكسر هاء الضمير إلا لمناسبة الكسر قبلها أو لمناسبة الياء قبلها مثل به وإليه. ولهاء الضمير أحوال أربعة: الحال الأولى أن تقع بين محركين ولا خلاف في وصلها بالمد بمقدار حركتين ما لم يقع بعدها همز، فإذا كانت مضمومة كانت صلتها بالواو كما نستمع هكذا إلى قوله تعالى أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالهاء المضمومة من أنه وصلت بالمد بمقدار حركتين، ووضع في المصاحف بعدها واو صغيرة للدلالة على هذه الصلة ووقوعها بين محركين، بين نون أن وبين العين من على. ونظيره قوله تعالى أنا إنه بكل شيء محيط. فإذا وقع بعد هاء الضمير المضمومة همز في كلمة أخرى مدت هاء الضمير بالياو قبل الهمز، وكان مدها من باب المد المنفصل، يجوز قصره هكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويجوز توسطه هكذا وحكمه إلى الله. فإذا كانت هاء الضمير الواقعة بين محركي مكسورة كانت صلتها بالياء كما هنا هكذا بالمد بمقدار حركتين أي بالقصر. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فإذا وقع بعدها همز فيجوز التوسط بمقدار أربع أو خمس حركات كما نستمع هنا في كلمتين بومه أو مياء هكذا. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ونظيره من كلمتين به إبراهيم هكذا من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهكذا في كل هاء ضمير وقعت بين محركين. الحالة الثانية لهاء الضمير أن تقع بين ساكنين كما هنا في كلمتين وإليه المصير. وفي هذه الحالة لا توصل هاء الضمير عند أئمة الأداء كما نستمع هكذا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ونظيره في غير هذه الآيات يعلمه الله وربه الأعلى هكذا كما سمعنا ببقاء حركة الضمة أو حركة الكسرة فقط من غير من. وإنما أجمع العلماء على عدم صلتها ومدها منعا من جمع بين الساكنين. الحالة الثالثة لهاء الضمير أن تقع بعد محرك وقبل ساكن مثل كلمتين مسه الشر وكلمتين أنه الحق وكلمتين به الله. فأجمع العلماء أيضا على عدم صلة الهاء كالحالة الثانية بل تبقى الحركة فقط بدون مد للابتعاد عن التقاء الساكنين كما تقدم في الحالة الثانية. وتكون القراءة من غير صلة الهاء بالمد كما نسمع هكذا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء. ومن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن. الحالة الرابعة لهاء الضمير أن تقع قبل محرك وقبلها ساكن كما هنا من نحو إليه يرد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن فيه من شيء إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحاء من حاميم مدها مد طبيعي والميم مدها مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، وهي رأس آية عند الكوفيين وليست برأس آية عند غيرهم. ومد العين يجوز فيه القصر بمقدار 2 حركات، ويجوز التوسط فيه بمقدار 4 حركات، ويجوز فيه الإشباع بمقدار 6 حركات. أما السين فمدها مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، وأيضا القاف مدها مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، كما نسمع هكذا مرة أخرى بمد العين. حامين عين سنقاط، وهما آيتان كما استمعنا إليهما، لكن نص بعض العلماء على أن حروف الهجاء الواقعة في أول كل سورة لا يفصل بعضها عن بعض، لأنهما كالكلمة الواحدة حكما، ولذلك قالوا الأفضل أن يوصلا هكذا حم عسق، إلا عند الإمام أبي جعفر المدني فمذهبه السقط بدون تنفس على كل حرف من حروف الهجاء هكذا ح ميم عين سين قاف، والله تعالى أعلم.